بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب العمل في الصلاة ترجمة 16. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل، يعني هل هذا يضر بالصلاة أو لا، ثم الحديث الذي أورده يدل على جواز يد ذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، يعني اختلاف، قال: فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأخر، وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا، يعني أتاهم في الصلاة فشق الصفوف صفا. قال: حتى قام في الصف، والصف الأول، فأخذ الناس في التصفيح. قال سهل: التصفيح هو التصفيق. وقل أن في بعضهم قال أنه تصفيح والتصفيق، وبعضهم قال أن التصفيح هو الضرب بباطن اليد اليمنى على ظهر اليسر، أما التصفيق فبباطن اليد اليمنى على اليد اليسرى، ولكن الأول هو الراجح، يعني أن هذا كلام الصحابي قال التصفيح هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي، يعني أنه يمكث يعني مكانه، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده، وفي رواية يديه، فحمد الله، أنه في الصلاة رفع يديه وحمد الله، يعني على يعني حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم به أنه يصلي إماما ويصلي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نبكم شيء في الصلاة؟ أخذتم بالتصفيح، إنما التصفيح للنساء، التسبيح للرجال والتصفيح أو التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل، ذكر في حديث سهل بن سعد من رواية عبد العزيز بن أبي حازم، وعبد العزيز هذا هو أبو حازم. قوله حانت الصلاة، الواو فيه حالية، وفي رواية الكشميني وقد حانت الصلاة، قوله إن شئت في رواية إن شئتم، من الصف في رواية في الصف، قوله فرفع أبو بكر يده في رواية يديه بالتثنية، وهذا موضع الترجمة، ويؤخذ منه أن رفع اليدين للدعاء ونحوه في الصلاة لا يبطلها ولو كان في غير موضع الرفع. أن أبو بكر الصديق رفع يديه في غير موضع الرفع لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث، فرفع يديه وحمد الله، يقول لأنها هيئة استسلام وخضوع، كما قال البعض أن البكاء لا ينافي مقصود الصلاة بخلاف الضحك، فهو يهتك يعني حرمة الصلاة، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على ذلك. قوله حيث أشرت عليك، في رواية حيث أشرت إليك، وقد تقدم الكلام على فوائدك ما أشرنا إليه قريبا. باب الخصر في الصلاة، خصر هو الاختصار، لو وضع اليد أو اليدين على الخاصرة اللي تحت الصرة. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب، طبعا حماد بن زيد، عن أيوب يعني السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة، مبني المجهول يعني. وقال هشام أبو هلال أو هلال الراسبي وهشام بن حسان وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدي يعني متابعة، متابعة كاملة لابن سيرين محمد بن ابن سيرين، فكأنه هنا يقول أن تابع هشام ابن حسان وأبو هلال الرصيبي، تابع الراوي هنا عن محمد بن سيرين وهو أيوب، أيوب السختيان. قال حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس، قال حدثنا يحيى والقطان، قال حدثنا هشام طبعا ابن حسان، قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي أن يصلي الرجل مختصرا. قول باب الخصر في الصلاة بفتح المعجمة هي الخاء وسكون المهملة أي حكم الخصر، والمراد وضع اليدين عليه يدع الخصر في الصلاة. طبعا البخاري لم يجزم بالحكم كعادته لاختلاف الناس، بعضهم قال الاختصار في الصلاة أنه هو يختصر آيات أو يقرأ من آية من آخر السور، أو يجي مثلا سورة السجدة يختصر الآية التي فيها السجدة، ولكن المعنى الأول طبعا هو المتبادر وهو الصحيح، يعني اللي هو الاختصار أنه يضع اليدين على الخاصرة، السنة أن يضع يديه اليمنى على اليسرى على الصدر. وقول بعض أيضا هو يجعل إلى جهة اليسار قريبا إلى جهة القلب يعني، فأيضا قول ضعيف، الحديث فيه ضعيف. يقول وقع في رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي نهي على البناء للفاعل ولم يسمي، وسماه الكشميني في روايته، وقد رواه مسلم والترمذي من طريق أبي أسامة عن هشام بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، وكذا رواه أبو داود من طريق محمد بن سلمة عن هشام كذلك بلفظ عن الخصر في الصلاة. وأما رواية أبي هلال فوصلها الدارقطني في الأفراد من طريق عمرو بن مرزوق عنه بلفظ عن الاختصار في الصلاة. قول نهي في رواية نهى النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا، في رواية الكشميني مخصرا، والنسائي مختصرا بزيادة المثنى اللي هي التاء، والإسماعيلي من طريق سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد قال قيل لأيوب إن هشام روى عن محمد يعني ابن سيرين عن أبي هريرة قال نهي عن الاختصار في الصلاة، قال إنما قال التخصر، وكأنه السبب إنكار أيوب لفظ الاختصار لكونه يفهم منه معنى آخر غير التخصر كما سيأتي. وقد فسر ابن أبي شيبة عن أبي أسامة بالسند المذكور فقال فيه قال ابن سيرين هو أن يضع يده على خاصرته وهو يصلي، وبذلك جزم أبو داود ونقلات الترمذي عن بعض أهل العلم، وهذا هو المشهور من تفسيره. وحكى الهروي في الغريبين، غريبين هو غريب القرآن والسنة يعني الألفاظ الغريبة أو التي لا تحتاج إلى شرح، فده علم من علوم الحديث يعني علم غريب الحديث، زي النهاية لابن الأثير الغريبين الهروي غريب القرآن والسنة. وحكى الهروي في الغريبين أن المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة، وقيل أن يحذف الطمأنينة، وهذان القولان وإن كان أحدهما من الاختصار ممكنا لكن رواية التخصر والخصر تأباهما، وقيل الاختصار أن يحذف الآية التي فيها السجدة إذا مر بها في قراءته حتى لا يجلس في الصلاة لتلاوتها. حكى الغزالي وحكى الخطبي أن معناه أن يمسك بيده مخصرة أو عصا يتوكع عليها في الصلاة، وأنكر هذا ابن العربي في شرح الترمذي فأبلغ، ويؤيد الأول ما روى أبو داود والنسائي من طريق سعيد بن زيان قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عنه، واختلف في حكمة النهي عن ذلك، فقيل أن إبليس أهبط متخصرا يعني يديه على الخاصرة. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا، وقيل أن اليهود تكثر من فعله فنهي عنه كراهة للتشبه بهم. أخرجه المصنف يعني البخاري في ذكر بني إسرائيل عن عائشة زاد ابن أبي شيبة فيه في الصلاة، وفي رواية له لا تشبهوا باليهود، وقيل أن راحة أهل النار أنه وضع اليدين على الخاصرة هذه راحة أهل النار. أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال وضع اليد على الحقوي استراحة أهل النار، وقيل أنها صفة الراجز حين ينشد. وروى سعيد المنصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن، وقيل لأنه فعل المتكبرين حكاه المهلب، وقيل لأنه فعل أهل المصائب حكاه الخطابي، وقول عائشة أعلى ما ورد يعني في ذلك ولا منافاة بين الجميع. تنبيه كل وقع في نسخة الصغاني في باب الخاص في الصلاة، وروى روي الرجل الشيء يعني يفكر في الشيء في الصلاة، وقال عمر رضي الله عنه إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، يعني كأنه يقول إن الإيه إن هذا التفكير لو كان في أمر ديني فالأمر يكون أهون، لأنه طبعا الأثار التي يريدها البخاري بتنم عن مذهبه. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح وابن عبادة قال حدثنا عمر وابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن حارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا يعني ذهبا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته، فهو افتكر ذلك وهو في الصلاة. طبعا يعني فقول عمر بن الخطاب هو يجهز جيشه في الصلاة شبيه بذلك، يعني شيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب يعني أقام الصلاة أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى، يجي هو في الصلاة يفتكر كل المشاكل وكل المصائب. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، اللي هو لا يدري كم صلى يعني. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة يعني العشاء، فقل أدري لأنه نسى أو لم يضبط يعني، فقلت لم تشهدها؟ قال بلى أنه شهدها. قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا، يدل على يعني حفظه وتيقنه ويقظته. فقول باب تفكر الرجل الشيء يعني في الشيء في الصلاة، الشيء بالنصب على المفعولية والتقييد بالرجل لا مفهوم له، إن مش معنى المرأة أو الغلام مثلا يعني عكس ذلك، فهذا لا مفهوم له لأنه يأتي بمعنى الغالب، يعني زي لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإن لم يردنا تحصنا أيضا لا يجوز يعني دفعهن إلى البغاء يعني للزنا. وقوله التي في حجوركم، فالربيبة هي بنت الزوج، بنت الزوجة من زوج آخر محرمة على الزوج ولو لم تكن في حجره، فهذا خرج مخرج الغالب ولا مفهوم له يعني بالعكس يعني. والتقييد بالرجل لا مفهوم له لأن بقية المكلفين في حكم ذلك سواء بجمع التكليف، يعني قال مهلا بالتفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في غيرها، لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان، ولكن يفترق الحال في ذلك، فإن كان في أمر الآخرة والدين كان أخف مما يكون يعني في أمر الدنيا، كذلك إذا كان أمر عارض مجرد خطر على ذهني غير أنه يفضل طول الصلاة يفكر ويدبر ويخطط في رأسه. قول وقال عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، وصلى ابن أبي شيبة، فالغلب على قلبي يعني هم الدين لما بينشغل في صلاة بيشتغل بأمر الدين، والغلب على قلب الشهوات والدنيا والتجارة والمال فبيغلب هذا أيضا على إيه على قلبه في الصلاة. يقول وصلى ابن أبي شيبة إسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي عنه، وده من كبار التابعين، يقول أنه روى عن العشرة المبشرين يعني. بهذا سواء. قال ابن التين إنما هذا فيما يقال فيه فيما يقل فيه التفكر، كأن يقول أجهز فلانا، أقدم فلانا، أخرج من العدد كذا، فيأتي على ما يريد في أقل شيء من الفكرة. فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى فهذا الله في صلاته فيجب عليه الإعادة. وفي طبعا يعني حديث مشهور اللي هو رب مصلي ليس له من صلاة إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، هذا حديث ضعيف يعني. يقول فأما أن يتابع التفكر ويكثر حتى لا يدري كم صلى فهذا الله في صلاته فيجب عليه الإعادة، انتهى. ليس هذا الإطلاق على وجهه، وقد جاء عن عمر ما يأباه، فرأى ابن أبي شيبة من طريق عروة ابن الزبير قال قال عمر إني لا أحسب جزية البحرين وأنا في الصلاة. وروى صلاح بن أحمد في كتاب المسائل عن أبيه من طريق همام بن حارث أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قال يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ، فقال إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعير جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام، ثم عاد وعاد القراءة. ومن طريق عياض الأشعري قال صلى عمر المغرب فلم يقرأ، فقال له أبو موسى إنك لم تقرأ، فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال صدق، فعاد فلما فرق قال لا صلاة ليست فيها قراءة، إنما شغلني عير جهزتها إلى الشام فجعلت أتفكر فيها. وهذا يدل على أنه إنما تمادى لترك القراءة لا لكونه كان مستغرقا في الفكرة، ويؤيده ما رواه الطحاوي من طريق ضمضم ابن جوس عن عبد الرحمن يقول كذا في الأصولة بين أيدينا. ولعل الصواب عن أبي عبد الرحمن أن ضمضم المذكور إنما روى عن عبد الله بن حنظلة ويكنى أبا عبد الرحمن، وليس له رواية عن عبد الرحمن بن حنظلة كما يعلم ذلك من الاستيعاب والإصابة وتهذيب التهذيب. الاستيعاب لابن عبد البر في معرفة الأصحاب يعني في تراجم الصحابة، والإصابة لابن حجر أيضا في معرفة الصحابة، وتهذيب التهذيب للحافظ بن حجر وتهذيب الكمال وكتاب الكمال بتاع عبد الغني المقدسي، وهذبه الحافظ في تهذيب التهذيب. يعني اختصروا أولا المزي في تهذيب الكمال، يعني أصل الكمال عبد الغني المقدسي، واختصره المزي في تهذيب الكمال حوالي 35 جزء تقريبا أو 34 جزء، ثم اختصره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب تقريبا 7 أجزاء، ولعلكم طبعات يعني أخرى، ثم اختصره أيضا في كتاب تقريب التهذيب في مجلد أو مجلدين بحسب الطبع. يقول ويؤيد ما روى الطحاوي من طريق ضمضم ابن جوس عن كما قلنا أبي عبد الرحمن ابن حنظلة ابن الراهب إن عمر صلى المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى، فلما كانت الثانية قرأ فاتحة الكتاب مرتين، فلما فرغ وسلم سجد سجدتي السهو. ورجال هذه الآثار ثقات، وهي محمولة على أحوال مختلفة، والأخير كأنه مذهب عمر. وهذه المسألة التفات يعني إلى مسألة الخشوع في الصلاة، وقد تقدم البحث فيه في مكانه. روح ابن عبادة وعمر بن سعيد هو ابن أبي حسين المكي، وقد تقدم هذا الحديث وشيء من فوائده في أواخر صفة الصلاة، وهو ظاهر فيما ترجم له، لأنه صلى الله عليه وسلم تفكر في أمر التبري الذهب المذكور ثم لم يعد الصلاة. قوله عن جعفر هو ابن ربيع المصري، وقد تقدم الكلام عن المتن في أوائل أبواب الأذان مستوفى، وشاهد الترجمة قوله حتى لا يدرك كم صلى، فإنه يدل على أن التفكر لا يقدح في صحة الصلاة ما لم يترك شيئا من أركانها. قوله قال أبو سلمة ابن عبد الرحمن هو ابن عوف إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، يعني إذا شغل بحيث أنه لا يدرك كم صلى فيسجد للسهو. طبعا لو ساهى عن ركن لا يجبره السهو، بل لابد تبطل ركعة يأتي بركعة أخرى ويسجد أيضا للسهو. والكتاب الذي بعد ذلك كتاب السهو البين يعني أحكام ذلك بالتفصيل. يعني يقول هذا التعليق إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة. هذا التعليق طرف من الحديث الذي قبله في رواية أبي سلمة كما سيأتي في خامس ترجمة من أبواب السهو، لكنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، ربما تبادر إلى الذهن من سياق المصنف أن هذه الزيادة من رواية جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة ليس كذلك، وسيأتي في سادس ترجمة أيضا من طريق الزهري عن أبي سلمة، لكن باختصار ذكر الأذان وهو من طريق هذين عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بخلاف ما يوهمه سياقه هنا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى هناك. قوله قال أبو هريرة في رواية الإسماعيلي عن أبي هريرة يقول الناس أكثر أبو هريرة، أخرجه البيهقي في المدخل من طريق أبي مصعب عن محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب بلفظ إن الناس قالوا قد أكثر أبو هريرة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كنت ألزمه لشبع بطني فلقيت رجلا فقلت له بأي صورة، فذكر الحديث وقال في آخره أخرجه البخاري عن أبي مصعب انتهى، ولم أرى هذه الطريق في صحيح البخاري، وكأن البيهقي تبع أطراف خلف فإنه ذكرها، وقد قال ابن عساكر لم أجدها ولا ذكرها أبو مسعود انتهى، ثم وجدت في مناقب جعفر صدر هذا الحديث، لكن قال بعد قوله لشبع بطني حين لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير، فذكر قصة جعفر بن أبي طالب. كان جعفر يعني كان من يعني أرق الناس للمساكين. فكان أبو هريرة كان يبقى عارف يعني تفسير الآية, ولكنه كان يكون يعني جائعا فيتعرض لبعض الصحابة فيسألهم على الآية بحيث أنه يأخذه إلى بيته ويطعمهم. فكان جعفر بن أبي طالب كان يعني أكثر الناس يتفطن لذلك, فكان يأخذه ويعني يقول زوجته ائتينا بطعام فيأكل يعني هو يعني معه أولا ثم يخبره بإيه بتفسير الآية. يقول وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن أبي فديك يقول فالعلب يقي أراد هذا. وكان المقبري وغيره من رواته كان يحدث به تاما تارة مختصرا أخرى. وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب في أول هذا الحديث حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائيني الحديث, وفيه إن الناس قالوا أكثر أبو هريرة فذكره, وقوله حفظت تقدم في العلم على الكلام عليه أنه نوعين من العلم, العلم اللي هو بيبث علم الحلال والحرام والعلم الثاني اللي هو علم الولاء أو من سيستخلف أو كذا. فقالوا لو بثثته لقطع هذا الحلقوم. ويبدو هذا المراد لأنه كان يستعيذ بالله من يعني من إمرة الغلمان يعني. فبيقول أنه مات يعني سنة 59 يعني قبل ولاية يزيد بن معاوية, يعني مات يزيد سنة 40 لأنه اجتمعت الأمة عليه سنة 41 وعامل جماعة تنازل الحسن بن علي لمعاوية, وكان مكث قبل ذلك 20 سنة ملكا ومكث 20 سنة خليفة أو أمير المؤمنين, ثم ولي ابنه يزيد سنة 60. فكان هذا قبل هذا بعد وفاة يعني أبي هريرة رضي الله عنه. فكان يستعيذ بالله من إمرة السفهاء أو من إمرة الغلمان. قوله حفظت إلى آخره تقدم في العلم على الكلام عليه. وتقدم في العلم أيضا من طريق الأعرج عن أبي هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة والله ما آية لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدث الحديث. وسيأتي في أوائل البيوع من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال إنكم تقولون إن أبا هريرة أكثر الحديث, وفيه الإشارة إلى سبب إكثاره وأن المهاجرين والأنصار كان يشغلهم المعاش. مهاجرون يعني الصفق صفقات بالأسواق, والأنصار كان عندهم نخيل وزروع مشغولين بها. وهذا يدل على أنه كان يقول هذه المقالة أمام ما يريد أن يحدث به مما يدل على صحة إكثاره وعلى السبب في ذلك وعلى سبب استمراره في التحديث. قوله فلقيت رجلا لم أقف على تسميتي ولا تسمية السورة. وقوله بما بكسر الموحدة بغير الألف لأبي ذر وهو المعروف والأكثر بإثبات الألف وهو قليل أي بأي شيء. قوله البارحة يقول أي أقرب ليلة مضت. وفي هذه القصة إشارة إلى سبب إكثار أبي هريرة وشدة إتقانه وضبطه بخلاف غيره. وشاهد الترجمة لأنه ممكن واحد نسى يعني يكون صلى خلف الإمام أو كان سرحان ساعة الصلاة يعني حتى بعد الصلاة ما يتذكر يعني بما صلى. فسأله عن ما صلى به نفس السلام في العشاء الليلة الماضية فقال لا أدري. قال له شهدت الصلاة؟ قال نعم. فأبو هريرة قال صلى بكذا, يدل أنه كان متيقظا متقنا. وشاهد ترجمة دلالة الحديث على عدم ضبط ذلك الرجل كأنه اشتغل بغير أمر الصلاة حتى نسي السورة التي قرئت, أو دلالته على ضبط أبي هريرة كأنه شغل فكره بأفعال الصلاة حتى ضبطها وأتقنها. كذا ذكر الكرماني هذين الاحتمالين, وبالأول جزم غيره والله أعلم. فانتهى بذلك كتاب العمل في الصلاة, ونبدأ درس المخل إن شاء الله تعالى في كتاب السهو. أقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى